ولكن تنسب إلى شيء يخليها منسوبة لصاحبها. يعني هقول عاوز أقول فلان ده ذكي، فأقول إيه؟ الذكاء في عينيه. أنا صرحت بصفة الذكاء ولكن نسبت الذكاء إلى عينيه كناية عن نسبة الذكاء له نفسه. الخير في يديه، وأنا عايز أقول ده إنسان خير، فبذكر الخير وانسبه لشيء قريب منه كناية عن نسبة الخير له. ولذلك حتى في الحياة العامية يقول لك ايه ده حظه في رجليه، عايز اقول ان هو محظوظ ولكن نسبته الى ايه الى رجليه على كناية عن نسبة الايه الحظ له نفسه. ولذلك يجي الشاعر يقول لك ايه ان السماحة والمروءة والنداء اللي هو الكرم في قبة يعني في خيمة ضربت يعني اقيمت على ابن الحشرجي. ابن الحشرجي ده واحد قاعد جوه الخيمة، فهو عاوز يقول ان هو عنده سماحة وعنده مروءة وشهامة يعني وعنده ندى عنده كرم، فقال ان السماحة والمروءة والندى في قبة نسبها الى القبة اللي هو قاعد تحتيها ضربت على ابن الحشرجي، ده كناية عن نسبة هذه الصفات الى ابن الحشرجي. في بيت شعر مهم جدا، اذا الليل اضواني بسطت يد الهوى واذللت دمعا من خلائقه الكبر. واحد يقول لك بسطت يد الهوى، يد الهوى باستعارة مكنية، شبه الهوى بإنسان. يا سيدي افهم شوية، افهم يد الهوى تركيب إضافي اهو تحت كلمة اليد في الإنسان، شبه الهوى بإنسان، حذف الإنسان وحط شيء من صفاته اللي هي اليد، ده استعارة مكنية. الكلام ده بره البيت ده ليه؟ هو الشاعر بيتكلم عن نفسه ويقول إذا الليل أضواني يعني خيم علي بسطت مددت يد الهوى يد الحب، دي كناية عن نسبة. عاوز أقول إن أنا محب، محب يعني أهوى، فجيت الهوى نسبت إلى اليد كناية عن نسبة الهوى ليا، بسطت يد الحب. ولذلك يقول لك إيه؟ مد إلي يد الخير، يد الخير نسبت الخير إلى اليد كناية عن نسبته إلى من فلان نفسه خير. فإذا الليل أضواني إذا خيم علي بسطت يد الهوى، نسبة الهوى إلى اليد والمقصود نسبته إلى صاحبه. نستكمل في المحاضرة التالية بإذن الله. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.